إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من آخر ما تكلمت به في لقائنا السابق حول توحيد الخالق سبحانه وتعالى، وبينت أثر ذلك في تزكية النفس. واليوم أتكلم بإذن الله تعالى حول اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به والاقتداء، مبينا أثر ذلك في سمو النفس لتحقيق مرضاة الخالق تعالى ذكره. فأقول وبالله التوفيق، لا يمكن أن نحقق لا إله إلا الله إلا بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه كما سيأتي بإذنه سبحانه. وكما أنه ينبغي علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى في كل أمر وفي كل شيء، فينبغي علينا أن نراقب اتباعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل شأن، حتى يكون العمل مقبولا نافعا عند الله تبارك وتعالى، حتى يكون مقبولا عند ربنا سبحانه وتعالى، ينفعنا في الدنيا والآخرة، والآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نأخذ عنه، وأن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يأمرنا تعالى ذكره بطاعته، يأمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبين أن هذه الطاعة سبيل الرحمة، سبيل الفوز، سبيل النجاة. والناس يتنزلون بدرجاتهم، يتنزلون في درجاتهم بحسب تحقيق هذه الطاعة. ويقول ربنا عز وجل مبينا سبب تنزيل الذكر والكتاب العظيم، إذ يقول: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن ربه، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن أن نعقله وأن نمضي ما فيه إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما وحيان الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المفصل ما أجمل والمبين ما أشكل. إذن فالسعادة باتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه والتأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله عز وجل يبين سبيل التأسي والاقتداء كيف يكون ميسورا، لا يمكن أن يتيسر أمره إلا بشروط وأمور، وذلك كما قال ربنا عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن من أخل برجاء الله عز وجل، إن من أخل برجاء اليوم الآخر، إن من أخل بذكر الله تبارك وتعالى لابد أن لا يوفق لهذا التأسي والاقتداء. فسبيل التأسي والاقتداء هو ما ذكر ربنا عز وجل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن ينمي هذا التأسي ومن أراد أن يزيد هذا الاقتداء فعليه أن يحقق هذه الآية العظيمة. إذن فالسعادة في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه: لتأخذوا مناسككم، أي خذوا عني مناسككم. أن نقتدي به ونتأسى في زكاته، في بذله، في عطائه، في جهاده، في تخلقه، في معاملته أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، في تعامله مع أهله، في كل أمر من الأمور يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحديث هم الذين بيّنوا لنا كيف يكون هذا التأسي وكيف يكون هذا الاقتداء. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من خلال العلم والتعلم ومجالس العلم. فأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بيّنوا لنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بيّنوا لنا كل أمر من أموره، بيّنوا لنا كيف كان يجاهد ويقاتل، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يدخل بيت الخلاء، كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. بيّنوا لنا هذه الأمور. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا هذه الأنفاس من خلال بيان سيرته عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض المفسرين: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل ملة، كل فرقة، كل نحلة، فيأتي أهل الحديث تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا منهم. أما تأسي الصحابة فإن تأسيهم فيه ما فيه من المثل الكبير، إن فيه لقدوة، والله فعلينا أن نتأسى بهذا التأسي. يذكرنا التأسي بالتأسي لرب العرش لا من أجل كرسي. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذر، وفي رواية أن بهما خبث. إن الصحابة رضي الله عنهم قد تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلع النعال، وليس هذا في خلع النعال فحسب، بل إن هذا يعطينا المؤشر، بل هي الحقيقة والواقع، أنهم كانوا يخلعون الأهواء ويخلعون الشهوات ويخلعون الرغبات لله سبحانه وتعالى لأجل تحقيق مرضاته والمسابقة والمسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعلينا أن نتأسى بهؤلاء، رأوه ألقى نعاله فألقوا نعالهم. إن أمة مثل هذه لن تغلب والله، إنها أمة العز والمجد والانتصار. كانت إحدى نساء عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين كانت تشهد الفجر والعشاء مع الجماعة، فجاء بعضهم وقال لها رضي الله عنها: قد تعلمين أن عمر يكره ويغار أن تذهبي إلى المسجد. فقالت: وما يمنعه أن يمنعني؟ فقال رضي الله عنه: يمنعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا مساجد الله إماء الله، لا تمنعوا مساجد الله إماء الله. لقد كان يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف رغبته، وإن كان ذلك من الأمور الصعبة على نفسه، ولكنه كان يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر نفسه وعلى رغبته وعلى شهوته وعلى هذه الغيرة، لأن طاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي التي تسمو به إلى تحقيق مرضاته وإلى أن يكون من السابقين، وهو كذلك كما أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعلم هذه الغيرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثناها في منام قد رآه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني في المنام في الجنة، فرأيت بفناء القصر امرأة، فأردت أن أدخل، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله عنه. قال: فوليت مدبرا. فسمع ذلك عمر رضي الله عنه فبكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد بلغ من الغيرة ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ذلك، أن يولي مدبرا لما علمه من غيرته رضي الله عنه وأرضاه. كان يثمن ويقدر ويحترم، كان عليه السلام يقدر ويثمن ذلك من عمر، ومع ذلك فإنه لم يغلب عاطفة الغيرة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحدثنا عروة وهو يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فمسح بها أو دلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أي على ماء الوضوء وهو يتوضأ على هذا الماء المتبقي منه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، وما يحدون النظر إليه تعظيما. فرجع عروة إلى أصحابه، رجع إلى المشركين، رجع إلى الكفار، وهو يتهددهم ويتوعدهم بتأسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لهم أن الأمر خطير، أن الأمر خطير، لأن هؤلاء الذين يتأسون على هذا النحو لا يمكن أن يغلبوا، لا يمكن أن يهزموا، فلا بد للمشركين أن يحسبوا هذا الحساب. فقال: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. ذهبت وسافرت وفدت على الملوك، على عظمائهم كقيصر وكسرى والنجاشي، ما رأيت من أحد يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدرك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما. وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أخذ يبين لهم كيف كان حب أصحاب النبي عليه السلام له: الأدب، التعظيم، المشروع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التأسي والاقتداء، إذا أمرهم ابتدروا أمره. فهل نحن ممن يسارعون بابتدار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمضون أقواله وأفعاله حتى نكون من السابقين؟ لذلك أقول: إن كنت تبغي أن تكون سعيدا وتظل في عيش الأخي سديدا فتأس بالمختار في كل خطوة، فتأس بالمختار في كل خطوة، تسعد وتبقى ما حييت سديدا وتفز بجنات الخلود منعما، أولست تحرص أن تكون حميدا وتفز بجنات الخلود منعما، أولست تحرص أن تكون حميدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الفائزين السابقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.